نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اللهم صل ربنا على نبينا وحبيبنا وشفينا وقدوتنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين وعلى آل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين وعلى آل بيته الطاهرين. إلهنا وسيدنا، صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا محمد. رغم أنوف الكافرين والمشركين، رغم أنوف الكافرين والمشركين الذين أبغضوا محمد، الذين حاربوا محمد ودين محمد وسنة محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هدانا الله إلى الإسلام، هدانا الله إلى الإيمان، هدانا الله إلى الإحسان، هدانا الله إلى محبته وسنة نبيه وعباده الصالحين. الحمد لله الذي جملنا بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، رحماء بينهم، رحماء، رحماء، رحماء بينهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. بسم الله، الله أكبر من كل حية عذبت كثيرا، الله أكبر من كل شيطانة سامة قاتلة عذبت كثيرا، الله أكبر من كل أفعى وثعبان، أفعى وثعبان، أفعى وثعبان، أفعى وثعبان، أفعى وثعبان، آذوا كثيرا. الله الله أكبر من كل الأسود من كل الأسود من كل الأسود ملوك وأسود ملوك وأسود ملوك وأسود ملوك وأسود ملوك وأسود ملوك وأسود ملوك وأسود ملوك وأسود ملوك وأسود ملوك وأسود ملوك وأسود تجلوا كثيرا الله أكبر من كل حية جرت كثيرا زحفت كثيرا تجلت كثيرا خوفت كثيرا آذت كثيرا الله أكبر من كل الفواسق من كل الفواسق جردان جردان جردان جردان جردان الله أكبر من كل الفواسق من كل الزواحف من كل الفواسق من كل الزواحف من كل الفواسق من كل الزواحف آذوا كثيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ملوك ملوك ملوك للأسرة ملوك من الجان ملوك من الشياطين ملوك من الجان ملوك من الشياطين ملوك على الأسرة ملوك للأسرة ملوك للوالد من قديم للوالدة من قديم للوالد من قديم للوالدة من قديم ملوك ورسول حيات وفواسق حيات وفواسق حيات وفواسق حيات وفواسق أسود أسود في البيت أسود في الأبناء أسود في الآباء أسود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان جان جان جان جان كبير بسحر عظيم بسحر عظيم للقتل عظيم للموت عظيم للقتل عظيم للموت عظيم للقتل عظيم للموت عظيم لا يرحم أبدا لا يرحم أبدا لا يرحم أبدا لا يرحم أبدا لا يرتاح أبدا لا يرتاح أبدا لا يرحم أبدا لا يرتاح أبدا لا يرحم أبدا لا ترحم أبدا لا ترحم أبدا لا تهنأ أبدا لا تسعد أبدا لا ترتاح أبدا لا تشقى أبدا لا تسعد أبدا الله أكبر من كل جان جان جان جان في البدن جان في البدن جان في البدن جان حول البدن جان جان جان جان كبير لا يرتاح أبدا لا يهدأ أبدا لا يضع السلاح لا يضع السلاح لا يضع السلاح أبدا جال القتل جال الموت جال الخوف جال العذاب جال القهر جال الذلة جال الحزن جال الداء جال الحزن جال كثير تجلى تجلى في الأبناء تجلى في الولد تجلى في الابنة تجلى في الأبناء تجلى سحر عظيم عبل عظيم كفر عظيم سحر عظيم في الجبل عظيم في البيت القديم عظيم في الجبل عظيم في البيت القديم عظيم في القبر عظيم في القبر عظيم في القبر عظيم جاد تجلى جاد تجلى ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان أسد تجلى حسد تجلى أفعى ثعبان تجلى حية ثعبان تجلى سم تجلى لا رحمة أبدا لا شفقة أبدا لا راحة أبدا لا سعادة أبدا لا هناء أبدا لا طمأنينة أبدا لا انشراح أبدا لا سكينة أبدا لا سكينة أبدا جار كبير شيطان كبير جار كبير شيطان كبير جار كبير شيطان كبير جار كبير شيطان كبير وكلوه بالأسحار وكلوه للأخطار وكلوه للأهوال جان سكن سنين طوال سنين طوال عقول طوال سنين طوال عقول طوال عذب عذب قتل قتل قتل قتل أمرض أمرض أمرض جان كبير بسم الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر من كل شيطان كبير اختفى الله أكبر من كل شيطان كبير اختفى الله أكبر من كل شيطان كبير اختفى الله أكبر من كل شيطان كبير اختفى شيطان بسحر الدم اختفى شيطان بأسحار الدم اختفى شيطان بسحر الدم اختفى شياطين بأسحار الدم اختفت شيطان بسحر الدم اختفى شيطان بأسحار الدم شياطين بأسحار الدم اختفت وكلوها بالبيت بالوالد والوالدة وكلوها بالوالد والوالدة وكلوها بالوالد والوالدة قيدوها وللوالد والوالدة عذبت الوالد عذبت الوالدة حبست الوالد حبست الوالدة أمرضت الوالد أمرضت الوالدة الله أكبر من كل ساحر وساحرة سحروا في البيت القديم سحروا في الزواج من قديم في الحمل من قديم الأزواج من قديم الأبناء من قديم ذبحوا الآباء ذبحوا الآباء ذبحوا في البيت ذبحوا في الأعتاب ذبحوا في البيت ذبحوا في الأعتاب ذبحوا في البيت ذبحوا في الأعتاب ذبحوا في البيت ذبحوا في أعتاب ذبحوا في البيت ذبحوا في أعتاب ذبحوا في البيت ذبحوا في الأعتاب ذبحوا في الأبواب ذبحوا في الأبواب ذبحوا للأزواج ذبحوا للأزواج ذبحوا لطهر الأزواج لتعذيب الأزواج ذبحوا لقهر الأبناء ذبحوا لتعذيب الأبناء ذبحوا لتبريض الأبناء ذبحوا جاء سكن الآباء سكن الأبناء سكن الأمهات سكن البنات تنقل بين الآباء والأبناء تنقل بين الأمهات والبنات جاء كبير جاء كبير شيطان كبير جاء كبير شيطان كبير من ملوك الجاب من ملوك الجاب من ملوك الجاب من ملوك الجاب من ملوك الجاب ملك عاشق الجمال ملك عاشق القوام ملك عاشق الجمال ملك عاشق القوام ملك تملك الجمال ملك تملك القوام ملك سكن الجمال ملك سكن القوام ملك تملك الجمال ملك تملك القوام ملك تملكت الجمال ملك تملكت القوام ملك تملكت الجمال ملك تملكت القوام في الأبدان ملوك في الأبناء ملوك في الأبدان ملوك في الأبناء ملوك في الأبدان ملوك في الأبناء ملوك في البيت ملوك من الصغر ملوك بالدماء ملوك بالأسعار ملوك في الأبدان ملوك في الأبدان ملوك في الأبناء ملوك في البنات ملوك من الصغر ملوك وفي الكبر ملوك من الصغر ملوك وفي الكبر ملوك من الجان ملوك من الجان ملوك ملك كبير عشق جمالها ملك كبير اختار قوامها ملك كبير اختار جمالها ملك كبير اختار قوامها ملك كبير فرقها ملك كبير طلقها ملك كبير أمرضها ملك كبير جنوده حيات جنوده حيات جنوده حيات حراسه حيات جنوده حيات حراسه حيات جنوده أسود حراسه أسود جنوده أسود حراسه أسود ملك كبير ملك كبير شيطان كبير ملك كبير شيطان كبير ملك كبير شيطان كبير ملك كبير شيطان كبير في الخفاء كبير في الظل كبير في البيت كبير في الفراش كبير في المنام كبير في اليقظة كبير في الداء كبير في العذاب كبير في المرض كبير في الحزن كبير جاء كبير شيطان كبير وكلوه بأسماء الأمهات والبنات بأسماء الأمهات والبنات. سكن الأمهات سكن البنات سكن الأمهات سكن البنات. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. في الجسد جنود وخدان للشيطان جنود وخدان للشيطان حراس وأعوان للشيطان حراس وأعوان. من جنوده أسود من جنوده حيات من جنوده أسود من جنوده حيات من جنوده أسود من جنوده حيات. تقووا تقووا تقووا في الأبدان تحالفوا في الأبدان اتفقوا في الأبدان وسعوا في الأبدان قيدوا في الأبدان ربطوا في الأبدان. حرموا الخيرات حبسوا الخيرات حرموا الخيرات صدوا عن الخيرات وكلوهم بالخيرات وكلوهم بالخيرات بالطاعات بالعبادات بالقربات بالمناجات. عطلوا كل خطبة عطلوا كل زواج فتنوا في الزواج فتنوا في الزواج حاربوا في كل زواج حاربوا في كل زواج عذبوا في الزواج عذبوا في كل زواج. أوفوا بالعهود أوفوا بالوعود للشيطان الكبير لإبليس الكبير للشيطان الكبير لإبليس الكبير للساحر الكبير للكاهن الكبير للساحر الكبير للكاهن الكبير. أوفوا بالوعود أوفوا بالعهود بعهد عظيم بعهد قديم بقسم عظيم بقسم قديم. في الأبدان خارج الأبدان في الأبدان خارج الأبدان في العقول والأفهام جاد خدام حراس أعوان. سكنوا العقول سكنوا الأفهام أبلدوا العقول أبلدوا الأفهام جاد وشياطين كبار جالوا في الأفهام حجبوا الأفهام أمرضوا الأفهام أورثوا النسيان أورثوا النسيان أورثوا النسيان. جالوا في الأبدان جالوا في الأبدان جالوا في الأبدان جالوا في الأبدان جنود كبار جنود كبار بسلاح وعتاد بأسحار سلاح وعتاد أسحار سلاح وعتاد أسحار سلاح وعتاد. للجار للشياطين للشياطين للشياطين لكل شيطان لكل شيطان في البدن شيطان بأسحار الشيطان في البدن شيطان بأسحار الشيطان في البدن شيطان بأسحار الشيطان. كتبوا له بالدم ذبحوا له بالدم دفنوا له بالدم عقدوا له بالدم حسبوا له بالدم عصموا له بالدم قربوا له بالدم للوالد بالدم للوالدة بالدم للوالد بالدم للوالدة بالدم للوالد بالدم للوالدة بالدم. جبار كثيرا شيطان طار كثيرا جبار كثيرا شيطان أسود شيطان أسود قط أسود قط أسود شيطان أسود صغره الله قسمه الله صغره الله قط أسود شيطان أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود حية سوداء حياة سوداء حية سوداء حياة سوداء كلب أسود قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود قط أسود في الجسد أسود بالسحر الأسود أسود في الجسد أسود بالسحر الأسود في الجسد أسود بالسحر الأسود قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود بسحر أسود بدم أسود بسحر أسود بدم أسود في المنام أسود في اليقظة أسود في المنام أسود في اليقظة أسود قط أسود كلب أسود شيطان أسود جان أسود شيطان أسود جان أسود حية سوداء في المنام سوداء حية سوداء في المنام سوداء حية سوداء في اليقظة سوداء حية سوداء في الولد سوداء حية سوداء في الجدار سوداء حية سوداء في الحمام سوداء حية سوداء في الحائط سوداء حية سوداء في الأرض سوداء حية سوداء في الجسد سوداء بسحر أسود سوداء بسحر أسود سوداء بسحر أسود سوداء قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود في المنام أسود في المنام أسود في الحلم أسود في الحلم أسود قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود قط أسود كلب أسود بسحر قديم أسود بسحر عظيم أسود بسحر قديم أسود بسحر عظيم أسود بسحر قديم أسود بسحر عظيم أسود معه الجان جان جان مسلم جان جان مسلم معه الجان مسلم معه الجان مسلم معه الجان مؤمن معه الجان مسلم معه الجان مؤمن معه الجان مسلم معه الجان مؤمن في الجسد مسلم في الجسد مؤمن في الجسد مسلم في الجسد مؤمن معه الجان مسلم أسد مسلم قط مسلم أسد مسلم قط مسلم حية مسلمة حية مسلمة أسد مسلم أسد مسلم مسلم حية مسلمة حية مسلمة أسد مسلم أسد مسلم أسد مسلم جان مسلم في الجسد مسلم في الجسد مسلم في الجسد أسلم في الجسد أسلم في الجسد أسلم في المنام أسلم في اليقظة أسلم بالقرآن أسلم بالقرآن أسلم أسلم أسلم في الجسد أسلم في الجسد أسلم رأى الظلم أسلم رأى الظلم أسلم رأى الظلم أسلم رأى السحر أسلم رأى السحر أسلم رأى القرآن أسلم رأى القرآن أسلم في الرأس أسلم في الصدر أسلم في اليدين أسلم في الرحم أسلم في القدمين أسلم في البيت أسلم في العمل أسلم أسلم جان أسلم جان أسلم في الأم أسلم في الولد أسلم في الابنة أسلم في الزواج أسلم أسلم بالدعاء أسلم بالبكاء أسلم بالقرآن أسلم جان أسلم جنية أسلمت جنية آمنت جنية أسلمت جنية آمنت جنية أسلمت خففت الداء خففت الألم خففت الداء خففت الألم خففت الداء خففت الألم حبست الداء حبست الألم حبست الداء حبست الألم جاء مسلم جاء مؤمن جاء مسلم جاء مؤمن في اليقظة مسلم في المنام مسلم في اليقظة مسلم في المنام مسلم في اليقظة مسلم في المنام مسلم جاء مسلم حبسه الكفرة حبسه الفجرة حبسه الكفرة حبسه الفجرة حبسه الكفرة حبسه الفجرة أمره الكفرة أمره الفجرة أمره الكفرة أمره الفجرة قيده الكفرة قيده الفجرة قيده الكفرة قيده الفجرة قيده الكفرة قيده الفجرة قيده الكفرة قيده الفجرة قيده الكفرة قيده الفجرة قيده الكفرة قيده الفجرة قيده الكفرة قيده الفجرة قيده الكفرة قيده الفجرة قيده الكفرة قيده الفجرة حبسه الكفرة حبسه الفجرة حبسه الكفرة حبسه الفجرة فهو في السبابة في الإيمان والسبابة على الإيمان والسبابة في الشهادة والسبابة في الشهادة والسبابة رعى الإسلام رعى الإيمان رعى الإسلام رعى الإيمان مسلم رعى الإسلام رعى الإيمان أيقن بالإسلام أيقن بالإيمان مسلم اعتقد الإسلام اعتقد الإيمان اعتقد الإسلام اعتقد الإيمان مسلم فر من الكفرة فر من السهرة فر من الفجرة فر من الكفرة فر من الفجرة فر من السهرة مسلم جاء في خفاء مسلم جاء في خفاء مسلم جاء في خفاء مسلم جاء في خفاء في خفاء في خفاء أبغض الظلم في خفاء حارب الظلم في خفاء أبغض الظلم في خفاء أبغض الظلم في خفاء حارب الظلم في خفاء جاء مسلم جاء مسلم رأى الظلم في البيت القديم رأى الظلم في البيت القديم على الوالد من قديم على الوالدة من قديم على الوالد من قديم على الوالد من قديم جنية مسلمة رأت الظلم من قديم على الوالد من قديم على الوالدة من قديم رأوا الظلم من قديم حارب الظلم مسلم حارب الظلم مسلم حاربت الظلم مسلمة جاء مسلمون تائبون مسلمون تائبون حاربوا الظلم رأوا الظلم على الوالد من قديم في المال من قديم في الفراش من قديم في الصحة من قديم في السفر من قديم جاء مسلم رأى على الوالدة على الوالدة على الوالدة من قديم في الزواج من قديم في الفراش من قديم في الحمل من قديم في الصحة من قديم في السفر من قديم في الأبناء من قديم مسلم جاء مسلم جاء مسلم جاء مسلم حرك قلبه الإيمان حرك قلبه داعي الإيمان حرك قلبه الإسلام حرك قلبه داعي الإسلام في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام علم أن الأسحار عظيمة علم أن الأسحار قديمة علم أن الأسحار عظيمة علم أن الأسعار قديمة قتلت كثيرا قتلت كثيرا حاربت كثيرا قتلت أسعار قاتلة أسعار قاتلة للوالد قاتلة أسعار قاتلة للوالد قاتلة أسعار قاتلة أسعار قاتلة بالدم قاتلة بالدم قاتلة بالجية قاتلة بالسواد قاتلة بالكفر قاتلة بالطلاسم قاتلة خدامها يسمعون حراسها يسمعون خدامها يسمعون حراسها يسمعون خدامها حراسها أعجز الأطباء أعجز الأطباء أعجز الأطباء أعجز الأطباء أعجز الأطباء خدامها خدامها حراسها حراسها أعجز الطب والأطباء أعجز الطب والأطباء أعجز الطب والأطباء أعجز الطب والأطباء جاء نسأله في البدر ساحر جاء ساحر جاء ساحر جاء ساحر جاء ساحر جاء ساحر عقد العظام جاء ساحر عقد العظام جاء ساحر عقد العظام جاء ساحر عقد المفاصل جاء ساحر عقد العظام جاء ساحر عقد المفاصل جاء ساحر عقد العظام جاء ساحر عقد المفاصل جاء ساحر جاء ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر وكلوه بالسحر الموروث وكلوه بسحر الأسرة وكلوه بأفراد الأسرة جان ساحر شيطان ساحر جان ساحر شيطان ساحر جان ساحر شيطان ساحر جان ساحر شيطان ساحر جان ساحر شيطان ساحر جان ساحر شيطان ساحر جان ساحر شيطان ساحر في الرأس ساحر في الرأس ساحر في العقد ساحر في العقد ساحر في العقد ساحر في العقد ساحر جان ساحر شيطان ساحر جان ساحر شيطان ساحر جان ساحر جان ساحر جان ساحر جان ساحر جان ساحر جان ساحر جان ساحر جان ساحر بالعقد ساحر جان ساحر في الرأس ساحر في الرأس ساحر شيطان ساحر في الرأس ساحر شيطان ساحر في الرأس ساحر شيطان ساحر في الرأس ساحر شيطان في الناصية ساحر شيطان في الناصية شيطان في الناصية شيطان في الناصية شيطان ساحر شيطان ساحر في الصدر ساحر في الصدر ساحر في الخصر ساحر في الخصر ساحر في الرحم ساحر في الرحم ساحر الله أكبر من كل جان شيطان أسود جان أسود في الجسد اختفى في الجسد توارى في الجسد اختفى في الجسد توارى في الجسد اختفى في الجسد توارى في الجسد اختفى في الجسد توارى في الجسد اختفى في الجسد توارى في الجسد اختفى في الجسد توارى في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين حية في العينين حية في العينين عاشقة في العينين عاشق في العينين ملك في العينين خالق في العينين عارس في العينين عقد في العينين أسهار في العينين مس في العينين جاد في العينين في الوجه والعينين في الجمال والعينين في الوجه والعينين في الجمال والعينين في الوجه والعينين في الجمال والعينين يبطل كل سحر أسود بدمى معقولة بثبات معقولة بدمى معقولة بدمية معقولة بفي المثال معقول بجسد معقول بحية معقولة بطير معقول بصنم معقول بصنم معقول بطير معقول بطير معقول بتمثال معقول بصنم معقول بدمية معقولة بحجاب معقول بثوب معقول بجلد معقول بشعر معقول في قبر معقول بطلسم معقول في نحاس معقول في سلك معقول في خيط معقول في شريط معقول معقول معقول معقول معقول معقول معقول معقول معقول معقول تجلى يبطل كل سحر ما قد يبطل كل سحر ما قد يبطل كل سحر يبطل كل سحر ما قد على شيطان خادم جاد خادم أسود لملوك الجار أسود لملوك الجار أسود لملوك الجار أسود لملوك الجار أسود لملوك الجار أسود لملوك الجار أسود أسود حياة أسود حياة أسود. وأوحينا إلى موسى فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كريم